قدام للبس عقال وثر الليالي تدسسم في جوفها في فية اللي مدى رسني علوم الرجال عود معه ما نقص مخباي مصروفها عقب ما قفت ريتا به وعلانا نفسي عقب ما رحل ما تبرد حسوفها نفسي عقب ما رحل ما تبرد حسوفها عسى في بارد الجنة وحسن المآل روح عسى الله من فالحشر خوفها كبرت وانا سوات الجبال والطوفني معظما لحياني وطوفها والطوفني معظما الأحيان وطوفها قبل أحسب أن اللي لي ما تبي وسع بال وأن المخالق في هتصل شفوفها عقب داريت انها شمس انقفاها الزوال سرد تغر العرب باطراف دفنوفها قنعت منها ورا جوايب عزيز الجلال ابا السلامه منها دنيا السلامة منا دنيا وصاد وفهم للساعة الليلية حانت ما فيها جدال وحسرتي لا عصب بالروح عصوفها يا الله رحمتك لا ودعتي قبر هيال واصحابي من الغابة ينتصفق كفوفها واصحابي من الغابة ينتصفق كفوفها يا الله رحمتك لا ودعتي قبر هيال واصحابي من الغابة ينتصفق كفوفها حنا ضيوف على دنيا نشد الرحال لا للمعازي بغير تودع ضيوفها حنا ضيوف على دنيا نشد الرحال لا للمعازي بغير تودع ضيوفها